واما الجزء جزء واما الجنب فالدف بالفتح لا اختلاف فيه. هناك هناك قال بالدف قال على انه لغه ايش؟ اللغه بس بفتح الدال ولا بايه؟ اول الدف ثاني الدف ايش يقول ايش اقرا ايش؟ زعم بعض الناس ان الدف لغه يعني الذي يضرب به النساء يقال فيه الدف والدف بضم الدال وفتحها. ايوه دف ودف يجوز في الطبل هذا يقول دف ويقول دف، واما الذي يكون دفه بجنبه ما يقول دف، لا دفه بجنبه، دفه بجنبه، الله اعلم. نعم طيب. واما الجنب فالدف بالفتح لا اختلاف فيه دف. وقوله الصوت فبعض الناس يذهب به الى السماء وهو خطا، انما معناه اعلان النكاح. بعد الناس شيطان ياخذ يقول على ضرب، والدف ياخذونه للسماء يعني يحلون به الطرف، يحلون به الايه الطرف. والرسول يريد به هنا مثل ما اخذه الأئمة العلماء على أن إعلان النكاح، إعلان النكاح لا لأجل الإيه الاستئناس والغنى، بعضهم يلو على يد الإيه على يد الغنى. شوف نعم مثل ما قلنا لكليل لما يقولوا أصحاب الطرق، أصحاب الطرق الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية الطرق. نعم قالوا إيش لما اسمع المنشد ينشد يقوم يتمايل ويرقص، قالوا على ان الرقص حلال واجازوا الرقص، قالوا لان الرسول اجاز للحبشة انهم يلعبون في ساحة المسجد، نعم المسجد بالحراب، ورد عليهم وردوا عليهم العلماء، ومن جملة من رد عليهم الشيخ ابن عالم اليمن الشيخ ابن ايه المقري. ابن المقري الذي نظم الدماء أربعة دماء وحج تحشر أولها المرتب المقدر إلى آخر، هذا الرجل عظيم عظيم. نعم فلو كتاب كبير شرحه الشيخ ابن حجر الآن الهيثمي، اسمه شو بالكتاب تعرفوه؟ الإرشاد هذا لمن؟ للشيخ ابن المقري. وهذا الشيخ ابن المقري كانت عبارته سهلة، ويقال في زمانه انه فعل كذا، وكان يأتي الى مهرى مكة، شفت انا كان يأتي الى مهرى مكة في الزمن الاول، وكان له قصائد عظيمة حلوة. نعم لقد احسنت في حالك يا حسن، ما ادريش كذا يقول واحد شريف من الاشراف الى اخره، فشاهدنا فودى كتاب سهل مرة سهل في الفقه، يطبع في مصر في ذلك الزمان أو الحاصل أو ينقل أو كذا، قالوا هذه المرأة عندنا في بيتها تكتب مثل هذا الكتاب، فريع وصوالهم كتاب حبث بجس نجس إلى آخره، جاب من هذه الألفاظ الغريضة قال أشرح علماء رضي الله تعالى أرضاه. طيب يعني ما رضوا بالسهل، قالوا هذه عندنا مرأة في بيتنا غرب الحريمة دفع مثل هذا المؤلف، جاب لهم الحروف التي تتنافر من بعضها خبث بجس نجس إلى آخر الدين. وقوله الصوت فبعض الناس يذهب به إلى السماء وهذا خطأ، إنما معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس. لا يرفع مرة كذا والعياذ بالله، لا أو على أن أو على أن إعلانه في السماء يعني على أنه كما أعلن النكاح في الأرض يعلن في السماء بأمر الله سبحانه وتعالى، لا بل هذا استحباب من الشارع على أن الجيران يسمعون الطبل ويقولون عند من الطبل هذا؟ يقولون إيش عندهم والله زواج فلان على فلانة، فإن كان عند أحد ذكر على أنه حصل بينهم رضاع يأتي ويخبر. نعم طيب سيدي. كما يقال فلان قد ذهب صوته في الناس، كما مثل سيدنا أسامة، سيدنا أسامة سيدنا زيد ابن حارثة، كان سيدنا أسامة أغمض أغمق في اللون أخذ لون أمه السيدة بركة الحبشية جارت من؟ جارت أبي الرسول الذي تركها أبو الرسول. نعم. والرسول أخذها إرثا فزوجها على عبده، زوجها على مولاه الذي وسيدنا زيد بن حارثة. نعم. جاءت بسيدنا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانوا الناس في أنفسهم يعني بعض الناس يقولون على ما سمعت أنهم يقولون على أن أسامة يعني ما يردوا يعني ينسبوه إلى إيه؟ إلى زيد. بلذلك زيد كان لأن زيد عربي بني كلب بسوريا. نعم. حتى جاء أعرابي من البدو ما يعرفوه إلى المدينة ودخل المسجد وكان سيدنا زيد وسيدنا أسامة رضوان الله تعالى عليهم ناما في المسجد وتغطيا بغطاء وكانت قدماهما باديتين. فقال الأعرابي وقف لما شاف الرجل كده قال سبحان الله هذا القدم من هذا القدم، قال هذا القدم من هذا القدم. وإذا الناس جاءوا للرسول يبشروه الأعرابي يقول كذا وكذا الرسول فرح الرسول عليه الصلاة حتى يثبت القافة. هذه القافة يؤخذ بقول القائف لما نجي الحين عندنا البدو بني مرة هذول مشهورين يقوم حتى تجيب منهم أحد الرافع. إيه نعم جاءت الرافع الرافع هذا جاء بني مرة هذول منهم يجيبهم يحطوا أرجل المتهمين. مثلا أنت تتهم تقول فلان دخل بيتي وأنا سرقت، مين يدخل عندك يا شيخ؟ فلان وفلان وفلان، يخلوا فلان يدعس هناك وفلان يدعس هناك وفلان يدعس هناك يدعس هناك ويأتون بهذا البدو. يقول شفت يجيبوه عند محل السرقة ويروروا القدم، بعدين يجيبوه عند أقدام الجماعة قدامه أدعس يوان يطالع في القدم حقه، فإذا رأى يعرف يقول هذا هو الحرام. هذه القافة هذه الشرع أثبتها بخلاف الكلاب. هذه الحين يجيبوها الكلاب، هذه الكلاب اللي يجيبوها شمم ما قال بها الشرع أبدا، ما قال بها الشرع أبدا. هذه القافة قال بها الشرع. نعم. طيب سيدي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. نعم. إدانة إدانة إدانة إذا إذا إذا إذا إذا إدانة يبدو القافة. إيه أقولك أنا على القافة الحكومة إلى الآن إذا عزم الأمر مرة بعدين وبعدين جاء قرر يقر في الآخر سبحان الله يقر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الفضل بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن سابق قال أخبرنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبون ما كان له الرسول يعني ما سمع له لأن له جائز ومستحب في الايه ما هو اللهو هو ضرب الدف فقط ضرب الدف اللهو ضرب الايه ضرب الدف يعني يضربون على الدف الزفه يسموها الزفه. نعم. هذا حديث صحيح. فالشارع يحبب ان النكاح يعلن ويكون معلنا حتى لو كان بين الزوجه والزوج بينهما رضاع. يأتي واحد يسمع يقول بين فلان والله زوجة فلان فلان يجي الأهل يقول كيف زوج فلان فلان وقد رضعتهم فلانة يعلم. نسأل الله أن يوفقنا ويقول شوف الشارع له حكم زي هذاك الذي يعترض على المسلمين ذكركم خمر عليه الذي قال يد إذا واحد تعدى على يد إنسان وقطعها كم عليه نصف الدين في اليدين كم دية كم في نصف كم نصف دية يعني 1500 فقالوا كيف لا طيب لما تصرف كيف تقطعوها في ربع دينار؟ في ربع دينار. الذين يحتجون على الإسلام ويدعون أن الإسلام جانح ما عنده إيش، زي دحين ما يقولوا هذولا لما الحكومة قتلت الجماعة دول اللي خربوا كانوا يبيزعوا الآخرين، قالوا هذا الحكومة السعودية جزارة. هذا الشرع، والذين يسودون في الأرض يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآخرين. فقالوا فجاءهم الشيخ الطاهرتي نظم اعتراضهم وأجاب على اعتراضهم. إيش قالوا؟ قالوا يدن بخمس مليون عسجد نوديت ما بالها قطعت في ربع دينار. شوف هذا اعتراضه، نظر يدن بخمس مليون عسجد نوديت إذا إذا إذا إذا إيه إذا بالدية ما بالها قطعت في ربع دينار. وأجاب على جوابه، أجاب على جوابه يدن بخمس مليون عسجد ما بالها قطعت في ربع دينار. نعم عزوا الأمانة أغلاها وأرخصها، دل الخيانة فافهم حكمة الباري. شوف لما جريمة نحن بالعامية نقول ها، لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما تخانت خانت. لما كانت أمينة كانت إيه؟ ثمينة، ولما خانت خانت. الشارع الحكيم سبحانه وتعالى حكم، ألا يعلم من خلق؟ لما يقطع يد اثنين ثلاثة أنفار خلاص صار الأمان، كل واحد يعرف. وهذاك يفضل كل ما مشي وراحه في الشارع مع الناس مع أصحابه ها ليك فلان يده مقطوع، هذا ما بدي يعني في تاريخ الفلاني صارت ها، كل واحد يرتدع وهو يرتدع خلاص وغيره يرتدع ها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا بشو انت برا بيحبسون قاعد برا يكتب ما في أمان. لكن حكم الشرع على يعلم من خلق، هو يعلم بعبده ما ينزجر عبده إلا كده سبحانه وتعالى. نعم طيب يا سيدي. قلت وضرب الدف في العرس والختان رخصة. قلت جزاه الله خير، بس في الإيه؟ بس في الختان وفي الإيه؟ العرس إيه وفي العرس. روي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا أو دفا قال ما هذا، فإن قالوا عرس أو ختان صمت. يعني على أنه هذا سنة فيه، وأما إذا كان غير ذلك لا نعم. وكره إكرمة وإبراهيم نهاب العرس ولم يكره الشعبي. شو رسيد؟ وكره عكرمة وإبراهيم. عكرمة تلميذه إيه؟ تلميذه ابن عباس. مو عكرمة ابن أبي جهل الصحابي، لا هذا عكرمة أحد تلاميذ ابن عباس. نعم. القتال ما يجوز. القتال حروب معركة. يشجع. ما بلغنا على أن الرسول قد لا في لا لا في بدر ولا في كذا. ما هذا الحدث عندنا ما قال. أما ما يقولون على أنه كانوا الناس يروحوا إلى بدر ويقولون أنه إيش كانوا يسمعون الزير حق إلى بدر، مع أنه هذا الحدث موجود. ما قد سمعنا أن الرسول ضرب دفا، ما ضرب دفا يعني في الحرب. ولم يكره الشعبي. نعم كره الدف. من هو الذي كره أدولا ولم يكره الشعبي؟ كره إن على حديث ما بلغه. نعم طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. والاتصال في المسنونة إلى أن قال والخسوف للقمر والكسوف الشيخ للشمس. الشيخ رحمه الله القاضي أبي شجاع يريد أن يذكر لنا الاتصالات المسنونة، الغسل الواجب وهو غسل الجماعي، هذا واجب. نعم. أو سقطت عليك نجاسة فيجب أنك تغسلها. وأما المسنونات غسل العيد غسل الجمعة. نعم طيب. والخسوف للقمر. نعم. والخسوف للشمس. مو للخسوف هو لحضور الصلاة، مو ليه مو لاجل أن أنتسب القمر قم أتروج، لا، لأجل أن أريد أن أحضر في المسجد وصلي إيه صلاة الخسوف وصلاة الإيه الخسوف، لأنه محفل اجتماع، وكل محفل واجتماع فيه اجتمع الناس بعض البعض يسن للإنسان أن لا يذهب إلا هو مغتسل، ليه؟ حتى يذهب عنه رائحة العرق، لأن الناس يجتمع مع بعضهم بعض مع بعض البعض فيتجززوا، ما يحب أن يشم العرق وأخوه وسخ أو أخوه يكون رائحته طالعة. نعم طيب. والغسل من أجل غسل الميت، والغسل من غسل الميت، إذا غسلت الميت فكذلك يسن لك أنك تغتسل، لأن ربما تطاير من غسل الميت شيء، من غسل الميت شيء، وقد الميت يعني مو نجس هو، لكن قد يكون خرج منه نجاسة، خرج منه نجاسة. أما سبحان الله المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، مثل ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي جاء سيدنا أبو بكر عليه السلام والناس كلهم قالوا الرسول مات، الرسول ما مات، حتى من جملتهم سيدنا عمر قال مثل سيدنا موسى أنه سيرجع إلى آخره. الله سبحانه وتعالى غب على الآية هذه وما محمد إلا رسول، حتى يريه أن الرسول لما قال سد كل باب كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، كان أبي بكر يخرج عن المسجد، سد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، والثانية في مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وإذا أبو بكر رضي الله عنه كان هناك جهة قبة عند زوجته التي من الأنصار، نعم جاء يجري رضي الله عنه، كان عند الرسول شاف الرسول يضحك عليه الصلاة والسلام حينما فتح عليهم نظر إليهم، نعم، فجاء يجري فذهب إلى إلى إلى الرسول وكشف عنه الغطاء وسلم بين عينيه وقال ما أطعم ريحك يا رسول الله حيا وميتا أنت بأبي وأمي، وطلع ورق المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول. وإذا سيدنا عمر يستيقظ ويقوم من الغفلة التي الله جعل عليه حتى يعرف، ها، وكلهم يدعون لي أبي بكر، أبو بكر عنده علم كثير بس ما اجتمع بالناس، شغلته الخلافة وشغلته الارتداد، الناس كلهم في الجزيرة ارتدوا، لم يبقى إلا مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد الطائف فقط، وفي مسجد في دبي، في دبي بقي الإسلام صلوا، والبقية كلهم ارتدوا عن الإسلام وقالوا ما نسلم زكاة ولا شيء، ما نرجع إلى أن الناس كلهم جاءوا لأبو بكر قالوا له أقبل منهم الزكاة وخلي فلين بس يكونوا يدفعوا عن الإسلام. والله لو منعوني عقال بعير يعني الحبل الذي تربط به يد البعير كانوا يتولي الرسول وهذا حق بيت المال ما لأقاتلنهم ولو وحدي. قالوا سيدنا عمر يا أبو بكر أقبل منهم الناس مني قادر. قال ما يمكن أبدا، وجهز جيش أسامة الذي الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو في حال احتضاره ويقول جيش أسامة أو كما يقول ينبه عليه، جهزه قالوا له كيف تخرج جيش دحين ونحن العرب تدخل علينا؟ قال مثل ما قال محمد هذا البلد اللي ربطه بيده ما أفكه أبدا، وجهز الجيش وخرج. وإذا الناس الذين كانوا يريدون أن يغزوا المدينة امتنعوا عن الغزو، قالوا كيف تقول المدينة ما فيها أوادي، والمدينة شوف نفرج الجيش الوحيد قاتل برا يقادع يشهر الدين، كيف تقولوا ما أرجع؟ شوف الحكمة النبوية الذي أعطاها الله لرسوله أن بهذا الجيش لما يخرج الذين يريدون أن يدخلوا المدينة يمتنعوا. قالوا كيف تقولوا على أن المدينة ما فيها أحد يقاتل وهذا جيش خارج منها؟ لو كان ما في أحد يقاتل كان قاعد يدافع. وإذا الناس كلهم يرجعوا عرف أبو سيدنا عمر الصحابة كلهم أن القدوة لأبي بكر، وهم يعرفون من أول حينما أرادوا أن يبايعوا الأنصار سيدنا سعد التبين والأنصار، واجتمعوا في هذا وبلغ سيدنا عمر، جاء سيدنا أبو بكر وأخذ سيدنا أبو عبيدة، لأن كان سيدنا علي مشتغلين بغسل الرسول، فذهب بهم واتقى الأنصار وجدوا مجتمعين في سجود الرصاص لسجود الرصاص الآن، كان سجود بني سعد يسموه في زمانه، مجتمعين على أن يبايعوا سعد سيدنا سعد بن العباد بكون ملكا عليهم. كان المسلمين انقسموا قسمين، وهاجرين ملك وأنصار ملك. سيدنا عمر دغدغ من السبب كذا ذهب، جاء وأخذ أبو بكر وأخذ سيدنا أبو عبيدة وذهبوا، فجاء سيدنا عمر بيتكلم، يعرف سيدنا أبو بكر أن سيدنا عمر شديد في لهجته، أصبر يا عمر تأنى يا عمر، وتكلم سيدنا أبو بكر قال على أن النبوة في قريش وأنه كذا، وبين حالة قريش وبين صفة قريش، ثم قال ولا نغمدكم أنتم الوزراء وأنتم كذا وأنتم فتحتم بيوتكم وأنتم آويتم وأنتم كذا، ولا نفعل شيئا إلا بمشورتكم، وقد اخترت لكم أحد هذين الرجلين، يشير إلى سيدنا عمر ويشير إلى سيدنا مين أبي عبيدة، أن تبايعوا، لأن العرب لا تذعن ولا تطيع أحدا يتولى عليها من غير قريش، لأن قريش في ذلك الوقت كانت لهم القوة، كانت لهم القوة والسيطرة، فلا يخافون من أحد إلا من قريش، ويقولون كذلك أنهم جيران البيت وإنهم قد اختارهم الله إلى آخره. نعم، فلما قال كذا وإذا سيدنا عمر ينغز من محدهم يقول أو بايع أنا وأنت حي، أو بايع أنا وأنت حي، ثم الناس يعترفوا لبعض من بعض، أو بايع أنا أكون خليفة وأنت حي يا أبو بكر، امدد وبايعه سيدنا أبو عبيدة وأنت، شوف الناس الاعتراف بالحق، حق الاعتراف بالحق، تواضع وحق، رضي الله تعالى عنهم أسيادة. شوف وإذا هو يجهد الجيوش ويذهب الجيوش إلى تلك المواضع وترجع لولا قال سيدنا أبو هريرة والله لولا أبو هريرة ما عبد الله، لأنه هو السبب وقف. لذلك الرسول هذا الرجل الذي كان لا يعني إذا حط مزاره على حقوه ما يستمسك، قال يا رسول الله، لما الرسول سمع الرسول يقول إيش الذي يجر إزاره، قال يا رسول الله إنه ينزل، قال بس أنت يا بابا أنت ما تفعله من باب التكبر، إلا من باب التكبر يرخي سرواله يرخي ثوبه في الأرض يجره، ما في على الأرض مثله، قل يا بعيد أنت حامل خرف بطنك، حامل خرف ترفع خشمة فوق تنزل أسفل، حامل خرف بني آدم مو حامل خرف، ترفع خشمة فوق وتنزل أسفل، زي ما أقول الله في القرآن لن تبلغ الجبال طولا مهما بلغ إنسان حامل صر، بكرة تموت شقيفة، ما لابن آدم، سيدنا علي يقول ما لابن آدم والكبر أوله نطفة مدرة من المني من النقطة وآخره جيفة قدر إذا مات، بالله لو كان القبر مفاجأة قليل حجر يخرج منه هذا، ما كان هذا السليماني يسكن، والله ما يسكن ذيك الليلة ولا يرقد من الرائحة، طبقان وفوق طراب هاقل. أسأل الله أن يعرفنا أنفسنا ويردنا إلى للتواضع، أسأل الله أن يعرفنا أنفسنا. طيب يا سيدي، والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان وكافرا، سواء أنت غسلت الميت سواء كان كافرا أو كان مسلم، نعم يجب يستحب لك أن تغتسل بعد غسله. نعم يعني دحين غسل الميت يجوا يجفوا يحطوه في الكفن، يكتفوا بغسل ولا يوضوه كمان عليه وضوء ولا يكتفوا بغسل بعد الكفن يوضوه؟ لا يعني قبل يتكفن، يعني قال يحطوه يعني حال الغسل، ما غسله هو نفسه المغسل يغسله ويوضيه، ولما وضع ما في شيء، بس يعني الكلام غسله، كلام غسله، صبوا الماء عليه، صبوا الماء عليه. نعم. وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره كذلك كذلك الكافر يستحب له إذا أسلم أن يغتسل، لأنه خرج من إيه؟ من ظلمات إلى نور. هذا هذا يكون سنة غسله إذا عرف نفسه أنه لم يمني ولم يجامع ولم يغتسل. أما إذا عرف نفسه أنه جامع أو نزل منه مني فيكون واجب، فيكون واجب. نعم. طيب. وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحد الكافرة، وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصحي. أو لم تحد الكافرة. أو لم تحد الكافرة، يعني لو حارت أسلمت مرأة ولم تحد للساعة، كنا يسألوا لك أنك تغسل، لكن أقول أنا حدت.